يشرط يعمل زومبي عبده موته وخلفته الليمبي يعمل راجل ساعة وعيط هنا الشعر خيط تخيط فيجو دخلاوي جرح وغدر وحريق دم برتفاع بينفخ سم المفروض احنا ولاد عم كله خلاص بايج على كله ليل ونهار ما خلقت تتخرب مش شمال ويمين متورط دي الاطفال كلها بتشرب الناس مع بعضها بيقلوا النسا بيروح عندكم ميتين اصل انا ميت مين هيعيش هناك تسع عمر البرازيل ثورت من عنده ما تمشي يا دنيا عودتنا عالداع يا ما القلوب مين اللي تراع رسالة الى كل الاخصار انتوا صدنا شوية لعب انتوا صدنا شوية لعب صحة بدر شتشق الجاس انا نفسي المح فيكو ماس انا كنت طيب كده هتفاسة عقلي واخد له 200 خردوش ما تحطنيش في حكاية وتساب صدقني فوق الغلبة انجاب لما النمل طلع له ضوافر كل الحركات دي مهروشة كل الحركات دي مهروشة عمر ودمر اي محال جسمك سخينة انا اللي غالي وعد بتقولي بعالك عيلة عيال وفرحانة بخمسين ما تقولش اخويا اشبح لبسين افضل بتقرب من بسين طلعوا العيال راحوا لعنتيلة طلعوا العيال راحوا لعنتيلة اخصامي عور طعف وشوش مش نكشان انا لازم انكش المرشد بتقلب عيش عزلتهم بالمنطقة انا الرزالة خربان دي شوية سكنتي بلزقها في رجليا صاحب دراعي مفيش صحوبية واخد عشاقه عيني شرط يعمل زومبي عبده موته وخلفته الليمبي فوق يحط الطرحه البامبي يقعد يعيط لما يفوق يقول يا ريت ما جت سكنتي ولا كنت شاغب جوه مدينتي قبل القلب باتنين سنتي يزيد شويه ويطلع فوق اعمل راجل ساعه وعيط هنا الشعر خيط تتخيط عملت بب عشان تسير هيقولوا لك ورده كتير في ناس بتبقى عبيد الناس سوا تقلوبها سيوف وموال ما نسيتش هات اخرك ما خلاص خدوا كيلك عند المواصير خدوا كيلك عند المواصير اشحن بتوكي طايا انا جدع ياخد دمه لا يسوي البيدع تعبت لما ناديت الوادع قلبي راح زمن اللي كان ياما قبل منك واتخرجت بقوا في حقوق بيفرطوا شربوا الخمور بدروا شرطوا وكانوا سندي شرب زمان كل البنات تحسها مكتوب بكلمة راحت تسمع كلام ملا بس هدوم مش صعب المعيوب يتعال يا دوب ببوسة تفتح كوالينها لقيت ازازة هتشرب منها لو مرة تتعب هتسكنها حكيت معاها عايزة الاتعاب حبت عيال انا مستغلبها نسوان تحب اللي يقلبها عيانة كل الشعب طالبها وهي عمرها ما تقول لا ولبس ضيق وقلس ان عد الفونات قرمت بترن لغت يا جدع حضرت الجن اخرها يا دنيا من تحتنا حتنيلي انا المسيطر فارس كيلي العريس عمرو البرازيلي احلى فرحة في الدنيا دي الدنيا ولعت في الحرمين تقدر تعدي في اي كمين المنتظر الملايين بنغني من شارع الجمعية هو القلب انا ما اتنساه في القلب انا تحس ما يهتاش واللي كان يقدرته مكان الخب مصطفى خفاك يعمل برج باسم الخفاك هنا الرجوله مش بتدي رعيه هنا اللي مالي الروح والعين المسجاي على المسيطر المسيطر احمد ابو حسين جيتنا طول عمرها مسؤوله خطوط حياتنا مش مشغوله الرجوله بود ابو حسين احلى ما يسعى عليك يا رجوله المسجاي لعز اخواتي يا الجدع ابدي بحياتي المسجاي باسم الماجد الماجد احمد السناتي ابعت مثل عرسنا العترة طول حياته قد المخاطرة العرس السيد محروس خمسة علينا إدارة نشاطة اللي عديد من الأموال بنمس على عم البشوات المسا جاي على البيك بوس أفخم بص أحمى الشحات نبعت مسايدة قدام ناس اللي يزولوا هيشوف خلاص قلنا الوحش أحمد عبدو بيأدي في العركة بإحساس مثال النزاهة ومسا بيدوم سند بيسند ساعة الأهم البشاح ما كمال بيومي ده احلى مسا على ابن العم اللي يزول وجوده باطل لو شغله يروح عاطل المسا على اشرف بيومي احلى مسا عليك يا مطاطي احلى بيومي علي الغالي حسن دهب المحارب العالي المنتزه دي دروعها قويه واللي فيها اصحاب معالي حماده دهب يفك الدقيقه ميدو حلمي طلاق جريئه خمسه عليها جهد الحرمين اسطول هيتجمع في دقيقه احمى فوزي المسا يتقال اسمه لوحده يكفي مجال احمى فوزي صاحب صاحب راجل جوه العين يتشال هو ده غريب يتفك ديته اللي بتحلف بيه منطقته وانضرب حالي صوت العرب اما الباقي بياخد وقت وبعد مسا على قد الشوق اللي ينام لازم هيفوق الباشا ابراهيم الطراق بيمس على عز بيتزقزوق عشان تعلم دي بتعويذه بلد الحروب ده اساسه غريزه مسا على اخضر اهل الارض المجامل يعني بريزه وقت الحروب ظابط مواعيدي عمر سلاحي ما يفارق ايدي المسا جاي باسم المنكس المنكس حسين السعيدي حمو بيكا صاحب انطلاقه مسا ميسره يشعل الطاقه شبحنا فيجو الدخلاوي لو زعتوا دايما يا سير ابو جيك احلى اداره احلى اداره تنزل